بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنرجع على آخر حاجتين كنا أخذناهم في كيف تتساقط التنظيمات، وقلنا إن رقم أول واحد اللي هي بتاعت سقف الحماس والبعث دي، كنا طالبين من حضراتكم إنكم تحطوا لنا بوست، لو معايا تحطوا لنا بوست يا شيخ طارق لو طارق موجود ولا لا طارق مش موجود، وان تحط لنا اقتراحاتكم. اولا انا بشكر جدا كل الناس اللي حطت الابحاث بتاعتها، جزاها الله خيرا، اتفرجت على بعضها وهكمل ان شاء الله بعدها واقول لحضراتكم رايي فيها، وهناخد ان شاء الله باذن الله نقف على العذر منها المتعلقه بموضوع التصفح. نبدا بقى بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ضغط الحماس والبحث اتكلمنا على جزئيه التربيه. جزئيه التربيه دي النقطه رقم 4. اتاكد مره ثانيه بس ان احنا سامعين بعض كويس. كل اللي سامعني كويس كده يكتب 5 5، تمام؟ الوحيد دي تمام ممتاز، الصوت كده اظن افضل، تمام. طيب يعني ايه بقى جزئيه التربيه ديت؟ جزئيه خطيره جدا. اعتبار زي ما قلنا قبل كده ان التربيه مش عباره عن مجموعه دروس، لا، التربيه عمل اكبر من كده، في الدعوه وفي الجهاد وفي السياسه وفي الاهتمام بشؤون المسلمين وفي الاهتمام بشؤون الامه وفي العباده الشخصيه وفي الاخلاق. كل الحاجات دي لو الوقت دي ناقص فيها حاجه، الاخ هيطلع يعني مشوه تربويا، هيطلع عنده مشاكل، سيزوفرينيا، هتشوف تحس ان هو صحابي في مجال ومجال لا. زي ما قلنا ان من اكثر التيارات اللي بتعاني من الموضوع، يعني كلنا بنعاني منه الحقيقه. تلاقي مثلا التيار مثلا الجهادي تلاقيه مثلا غليظ شويه، ناشف شويه، الاهتمام بالجانب الاخلاقي مثلا ممكن يكون قليل حبتين، الجانب العلمي حتى عند الاخوه الجادين قليل حبتين. تلاقي الصف السلفي الجوانب العلميه طاغي عليه، وتلاقي مثلا عنده الجانب الدعوي متواضع جدا، وتلاقي عنده بقى الجانب الجهادي والجانب السياسي يعني بعيد شويتين. نروح على مثلا اخوه الاخوان، تلاقي الجانب السياسي طاغي فحاصل تمينع عندهم في الثوابت. فانت تبقى واخد بالك بس قوي ان وانت بتربي وانت بتطلع الجيل بتاعك، انت تبقى عارف انت رايح بيهم فين، وتبقى عارف ان التربيه عباره عن تراكس. انت لازم تكون ماشي ان بارلل جوه التراكس ازاي؟ لازم تكون ماشي ايه بالتوازي مع كل التراكات دي. معلش للتاكد بس كل سامعني كده يكتب واحد تاني وواحد تاني لسامع كويس. ياسمين، ايات، هبه، اسلام، زيدان، واسماء، مي، ام حليمه، امال، ابو سلمى، وابو يحيى. طيب كويس الحمد لله، الصوت ماشي بتقطيع معقول والدنيا مقبوله. طيب كان جميل. طيب ايه اللي بيحصل لشكل الدعوه بتاعتك لما تكون مهتمه بجانب من الجوانب، ولنفرض مثلا الجانب العلمي، تتحول الدعوه مع الوقت الى زي ما قلت لكم قبل كده الكلمه دي سميعه، الى تبتدي الدعوه بالحركه شكل الحركه نفسه يميل الى التنظير، يميل الى المكتبيه اكثر منه يميل للعمليه الواقعيه الارضيه. تلاقي الاخوه متسلطنه قوي على الفيسبوك، مبسوطه جدا في الدرس، روح الدرس، تيم الدرس، شارك الكتاب، رحم الكتاب، كل ده مهم وجميل ومخطئ جدا اللي بيهمش من اهميه الحاجات دي. ولكن تيجي تبص الفعاليه بقى والتاثير على الارض تلاقيه ضعيف، مش على الارض بس، تاثير على الارض ده ليه مردود كمان على قلبك انت. تلاقي الاخ ما يتفتش وقت الفتن، ما يوقفش معاك وقت المحن، يهرب بسرعه، يقع بسرعه الى اخره. طيب طلع الميل والعواقب، قلنا رقم 1 الميل للتنظير، الميل للعنف والتهور لو التربيه جهاديه قوي ومايله ناحيه الجهاد، الميل لتنميه الثوابت الاسلاميه ناحيه التربيه السياسيه بس الى اخره. طيب تبقى ايه المطلوب؟ المطلوب بوضوح وبسيط جدا هو الميل للعمل الميداني والتربيه العمليه مع التربيه الشموليه جوه مناحي التربيه كلها. كلمه جميله قوي اظن الكلمه ديت جايه مش فاكر عن طريق حول الحركه الحاجحه، بيقول الاسلام لم يكتفي بصياغه النظريات في تكوين الافراد، وانما سلك بهؤلاء السبيل التطبيق العملي والمناهج التربويه التجريبيه عن كسب يراقب يعني نماذج التكوين التطبيقي في عهد النبوه، بقى على كثير من اللفتات والطرائق العمليه في التكوين التربيه. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتفي من المسلمين بما اصابوه في دار الارقام، ما كانش بيديهم دروس بس فقه وتوجيه وعقيده، ما كانش بيديهم النبي صلى الله عليه وسلم ايه برنامج فقه توحيد حديث عقيده الى اخره، لا، انما كان بعد ما بيخلص معاهم مباشره كان بياخدهم ينزل بيهم يدعو المجتمع ويصادم المجتمع في عقائده الباطله، وينزل بعد كده جاهد بيهم وفرح واسس لهم دوله، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بصحابه في هذا التوازن. عندنا نظم، عندنا نظام عبادي لازم تاخد بالك منه، نظام اقتصادي، نظام اجتماعي، نظام سياسي، نظام عسكري، كل الحاجات دي لازم يبقى الشخص اللي بتربيه عنده يعني ايمان بيها وعنده اسمها كده تربيه. وطبعا لازم التربيه المهمه جدا جدا ربنا يدينا وقت نتكلم عليها لانها دوره لوحدها، اللي هي تربيه الاخ فكريا. الاخ لازم يكون بيفكر ازاي؟ اللوجيك اللي بيفكر بيها عامل ازاي؟ المنطلقات بتاعته عامله ازاي؟ ربنا يدينا وقت ان شاء الله باذن الله الدوره دي تفرع عنها دورات كتير قوي. طيب احنا كنا في نقطه ايه اللي بنقولها دلوقتي قبل ما نخش على النقطه رقم 5؟ النقطه اسمها ايه؟ يلا كليت بقى كده ان كلنا تمام. طبعا نقطة اسمها ايه؟ شمول المنهج التربوي او من اسباب التساقط، هنقول عليها ايه؟ الجزئية التربوية. الاخ بيسأل في صوت ولا لا؟ تقول له رد عليه بعد اذنكم بوحيد لو سامعين بعض. نخش بقى بسرعة على النقطة اللي بعدها، نقطة خطيرة جدا. النقطتين الجميلين دول دي نقطتين بقى يعني كان نفسي كل الاخوة تبقى معانا النهاردة فيهم حقكم عليه. نقطة الضربات الخارجية. أنا مش هتكلم هنا على الضربات الخارجية اللي هي زي مثلا الضربات الأمنية اللي تعرضنا مثلا الإخوان في عهد الخاطر أو الإخوان 2012، مش هتكلم على الضربات دي اللي تعرضناها في الشعب الإسلامي. أنا هتكلم على الضربات الخارجية الذكية، مش الواضحة دي، مش الضربات الأمنية. انا هتكلم على ضربات امنيه غير الضربات الامنيه الواضحه. هتكلم على نوعين من الضربات الخارجيه. اولا احفظوا معايا الكلام ده، عشان كلام خطير جدا. حركات الضرار. اثنين الاختراقات الامنيه. واحد حركات الضرار. اثنين الاختراقات الامنيه. الضربات الخارجيه نتكلم فيها حاجتين، حركات الضرار والاختراقات يعني الغزو الحركه من الداخل. حركات الضرار دي حركه تنشا او مجموعه او فئه او تيار وظيفته ايه؟ التفكيك. هو تيار اسلامي ممكن تلاقيه بدهن وجلابيه طول العام، وظيفته ايه؟ التفكيك والنقد. تمام؟ كانه يعني معول مسلط على الحركه فقط لتحطيم وهدمها وبايه؟ وبالادله وباسم الدين باسم الاسلام. تمام؟ الحركات دي هي نوع يا اما نوع هو صناعه امنيه، يا اما هو نوع ربنا يعني كاتب عليه ان هو عايز يجيبه. وطبعا دايما الكلمه الجامده بتقول دايما التناصح. يا حبيبي التناصح ما يكونش بالهدم، في فرق بين التناصح وبين الهدم الكامل. التناصح ده ليه سكه كتير، التناصح بنفسه يعني ليه ارهاصات، قصدي ليه مقدمات. من اهم هذه المقدمات ان احنا ما نكونش بنتناصح في مسائل واسعه وكلفيه، لان المنهج نفسه في الحقيقه يعني لازم ننتصر على الكلمه اللي بتتكرر بكتير قوي قوي قوي اللي يقول لك ان المنهج صحيح منهج واحد. لا، الحقيقه احنا بحاجه الى تبادل الادوار. انا اسلك طريق وانت تسلك طريق ثاني، الهدف رايحين له، بس احنا محتاجين نسلك طريقين غير بعض. ما نحطش البيض كله في سله واحده، عشان البيض دوت لو السله دي وقعت ما نروحش كلنا، العمل كله ما يوقعش. فخلي باله حركات الضرار دي احيانا بينشئها الامن مثلا علشان يشككك في الطريق بتاعك، ويجيب شيوخ ويقوم ويقرا كتب ويطلعوا علميا حاجات تضرب لك الشباب اللي انت قاعد بتربيه. الحياة في الاول كنت طيب، يعني انا كنت بستهين بالكلام ده لغايه لما الحقيقه يعني الكلام ده حاصل وبقوة. كان مين حضر فيكم الأيام ديت؟ يعني واحد شيخ كبير جدا وشعر اسمه وقع وانتوا ماشيين، يعني وانت بتشتغل دايما أكد على الناس إن إحنا بنطعم وإحنا شغالين، ولسه بيقطع في حد كاتب واحد اتنين، ولا الناس سليم عندها كده لسانك ماسك كل واحد كده تمام. يبقى الحركات الضرار، حركات الضرار دي يا جماعه كمان فيها خاصيتين خطيرتين جدا. الخاصيه الاولانيه ان ليها زي ما قلنا ضيق، ليها ضيق حركات النقطه دي اللي هي الضربات الخارجيه من اسباب تطرف حركات الضربات الخارجيه، وفيها جواها نقطتين، النقطه الاولانيه حركات الضرار، والنقطه الثانيه الاختراقات. الاختراقات ممكن بقى تقول الامنيه الثانيه. طيب دلوقتي بنقول حضراتكم ان حركات الضرار دي عاده بيبقى لها طريق، يعني بتشد الشخص بحاجه معينه. هي طبعا صفه ثانيه فيها وهنرجع للاولى، انها الحقيقه جزء كبير منهم قوي بيرمي الناس في الشارع، يعني بعد ما بيخليه يسيب العمل اللي هو شغال فيه يقوم يا حرام ترميه في الشارع، يعني ما يدلوش بديل تاني. زي ما نقول اخر مثلا تبليغ لسه ملتزم جديد، انا ما عنديش مشكله انتقل التبليغ، قول اللي انت عايزه في التبليغ ماشي، لما تروحش كده واحد لواحد تقعد مع شاب لسه كان امبارح ماشي مع واحده ولسه كان بيشرب مخدرات وبعدين يجي يلتزم، حتى ولو مع جماعه انت عندك تصور انحرافي في عقيدتها، عفوا في منهجها طبعا بنسب، يعني ما يبقاش رايح مثلا يعني رايح عند شيعه، يعني ما يبقاش رايح يتشيع ويقول والله هلتزم على ايدي الشيعه، لا ده عنه ما التزم. فانما انت لازم تسدد وتقارب لحساب انت نفسك تبقى مش واخد بالك ان انت بتقع في انك انت تكون انت حركه ضرار. فرق بين انك انت تخاطب وتناصح وكمان ربما تالف وتصنف في الاخر حاجات دي هتوصل لايد اللي في ايديهم الفهم، وبين ان انت تروح لفرد فرد تبوظ دماغه، وده كان بيحصل، كان بيحصل ضدنا كتير، وتلاقي في الاخر الاخ ده كان لا راح هنا ولا هنا، وبعد فتره انت تستفيد من ده افضل يعني تعامل مع يعني الفرق الثاني يتعامل بينه وبين بعض. انما زي ما نقول هي بيبقى لها طريق، يعني مثلا ممكن يجيله بطريق الايه؟ مثلا اشهر حاجه دلوقتي، اشهر حاجه دلوقتي على الساحه ايه؟ ها؟ الدوله، تنظيم الدوله. الدوله دلوقتي ده الدولة هي الـ يعني عاملة يعني شو جامد جدا أو إبهار عن الإنجازات اللي عملها والزحف اللي عمله. الإبهار اللي عملته الدولة ده كان شباب كتير جدا جدا جدا يتعاطف معاه، لكن هل بقى التعاطف شرعي أو علمي أو متأثر؟ ده مش هتلاقي ناس كتير قوي بتتأكد عليه. طب بتلاقي وصل الأخ لدرجة إنه خلاص بقى مش عايز يسمع هي حاجه ثانيه، مش عايز يسمع مصائب اخرى او عيوب اخرى. انا دلوقتي مش قصدي احلل الدوله او ان انا اشتم الدوله، انما بقول خلي بالكم لحسن طريق الجهاد يخليك او احيانا طريق الانتصارات والتوسع، وفي الاخر يطلع التوسع ده تتبدل وتتبدل وتتبدل لمده 6 شهور، وبعد كده تنحسر وتنحسر. وياما امبراطوريات قامت، هتلر طول في كام سنه اتمدد، هتلر ده اتمدد لغايه روسيا، ومن انجلترا لغايه روسيا نص اوروبا ثلاث ارباع اوروبا كانت حكمه. طب الكلام ده كله قعد قد ايه؟ سنوات بسنوات توسع وتمدد التمدد ده، وفي اقل من شهور بضربه واحده فرق كله واقع. فناخد بالنا احيانا بيجي لك من طريق العلم، القرار ده بيجي لك من طريق العلم الشرعي. وما عندكوش علم انت لازم تتعلمه، وده شيء مهم وجميل، وجهاد مهم وجميل، بس خلي بالك تحت لا سمح الله ان الحاجات دي هي تكون سبب في انهيار الحركه بتاعتك لو انت راسم طريق لنفسك مظبوط. طيب ولذلك بنقول دايما ايه؟ طعم الناس ضد الحاجات دي وديهم يعني تطعيمات مضاد. في ناس كثيره وقعت طبعا بسبب حملات التشكيك دي، منهم اللي وقع زي ما قلنا من الالتزام كله، منهم اللي وقع من الجماعه وفي الاخر ركن في بيته. طيب الحاجه الثانيه الاختراقات. تبقى قصه الاختراقات. الاختراقات دي شيء خطير جدا. طبعا اكثر ابرز حركات اضطرار احنا ممكن الاول الاختراقات. الاختراقات ده ايه؟ في نوعين من الاختراق، يا اما اختراق هو الحركه بتاعتك عن طريق الفكر، اختراق فكري، يا اما عن طريق الاحتواء المادي مثلا او الدعم او الاغراءات الماديه، يا اما اختراق بواسطه الفكر، يا اما اختراق عن طريق الاحتواء. الاحتواء ده ممكن يكون ايه؟ الاحتواء ده ممكن يكون عن طريق الدعم المادي كمان. اتاكد ان حضراتكم سامعين كويس. ياسمين اياس بكل اسلام واسلامه، ام حليمه معي، عمال طارق، ابو سلمى، احمد احمد، ابو الاحد كله تمام. حتى دي بقى مشكلة كبيرة جدا. الاختراق ده ممكن يكلف فرد او مجموعة انها تقعد جوه التنظيم وتقعد جوه معاك وتخطط من جوه وتاخد هي تتبقى جوه التنظيم وبعدين تاخده الى مكان تاني خالص، مكان تاني خالص. الاختراق ده يعني ممكن تحوله من فكر لفكر، يعني ممكن تحوله من فكر اسلامي لفكر مثلا مصري، تاخده في حته ثانيه. ليه؟ لان العقل بتاع المكنه نفسه، بتاع التنظيم نفسه، قاعد سنه في سنه سنه في سنه سنه في سنه بياخده في حته ثانيه. انا هقول لكم على مثالين للاختراقات خطيرين جدا جدا جدا. اول اختراق نموذج، ودي حاجات يعني بتطرح يمكن لاول مره. هنا في سوريا في التبليغ، حصل اختراق على مستوى مسؤول الجماعه نفسه. مسؤول الجماعه نفسه هو اللي يتفرج جوه التبليغ. طبعا نظام العلوي هنا نظام مجرم كبير جدا فهم ما اخترقوهوش بحيث ان الامن يعني زرع مسؤول الجماعه، لا، هو اللي حصل ان مسؤول الجماعه قدر الامن يبهره ويرعبه لدرجه ان الامير بقى يعمل ايه؟ عطل الجماعه بالكامل. ازاي؟ مثلا في خروج بين المحافظات، يقول لهم حاضر، فيرجع للاخوه في المشوره، يلا هنخرج في دمشق وحماه وهنوزع لهم، لا يا جماعه ايه؟ بلاش نتصل مع الامن، خلونا كده هادين وحلوين وبلاش خروج في المحافظات علشان جايين للتسديدات امنيه. هو في الاخر ممكن الامن كل اللي يقوله كله كلمتين يعني. شوية الجولات اللي بتعملوها في الشارع دهيت مقلقة وهتقلق الناس. يقوم رايح على الناس، طبعا التبليغ ده العصب بتاعه الجولة والزيارة. طب يا جماعة يقول لهم مفيش حاجة ينفع نعمل جولات، وعممه على الجامعات ان مفيش جولات وان الزيارات في البيوت بس. شوية بعد كده والاعمال المسجدية لا، مفيش حاجة اسمها شورى في المسجد، مفيش حاجة اسمها حلقة ذات الصالحين الاول. طيب مفيش حلقة ذات صالحين تتعامل في المسجد، وبعدين مفيش شورى في المسجد، وبعدين مش عارف. فجاء الاخوة التبليغ بيحكوا لنا يعني بيقولوا لنا ان هنا في سوريا بيقول لما رحت بعد سنه مثلا او كده لقينا احنا مش شغالين، احنا وقفنا، احنا فاكرين ان احنا بنهدي علشان نشتغل وناخد مساحه، اتارينا احنا بنموت. فبيقولوا لما طلعنا على المركز العام في باكستان، كان اظن في باكستان كانوا خارجين يعني، قالوا لهم طبعا هو كان كل مره يقول لهم ايه؟ كان كل مره يقول لهم جاي لنا اوامر، جاي لنا اوامر. هو ما مش فاهمين الاوامر دي من الامن ولا الاوامر دي جايه لهم من باكستان مثلا ولا من بره. فالمهم لما عرضوا الموضوع قالوا لهم يا جماعه الوضع كذا كذا كذا كذا. فالاخوه في باكستان المشايخ كبار بتوع التبليغ قالوا لهم ايه الكلام اللي بتقولوه ده؟ احنا ما عندناش اي خبر بالكلام ده. فقالوا لهم ازاي؟ احنا فاهمين ان انتم اللي بتدوا التعليمات ديت مثلا. قالوا لهم ولا نعرف الكلام ده ولا ده شغل التبليغ ولا حاجه. احنا حاجه من الاثنين، يا اما بنشتغل في المساجد على النور، يا اما بنشتغل في البيوت وما عندناش مشكله مع العالم كله في الموضوع ده. والبيوت ده شغل ما حدش يقدر يعترض عليه خالص يعني، حتى يراقب نفسها يعني. فالسلام غيروا المسؤول ركعت الميه تاني ومش التاني. عندي طبعا مثال امثله خطيره جدا في موضوع التغير الفكري اللي بيحصل انحراف جوه الجماعه ده. اشار على الاطلاق، على الاطلاق ايه؟ تجربه اليمين يقول ايه اللي حصل له اختراق خلى حرف مسيرة العمل بالكامل، مسيرة العمل بالكامل حرف. أشرف تجربة إيه؟ أشرف تجربة إيه؟ تجربة العراق. برافو عليك العراق. لا الإخوان ما حصلهمش انحراف، هم الإخوان كده، هم الإخوان دي طريقتهم. أنا مش بقول هم منحرفين أو حلوين، أنا بقول دي طريقتهم، هم الناس ما بيضحكوش علينا يعني، هم بيقولوا إحنا طريقتنا كده. لكن ال برافو عليك. اسمها إيه؟ مين يعرف التجربة دي اسمها إيه؟ مشهورة باسم إيه؟ اللي بيعرف خارج هادي شوية. المشهور اللي حصل في التجربة اللي في العراق اسمها اسمها مشهورة أوي، أكيد سمعتوها كتير أوي. هنعمل مين يا فور؟ الصحوات. سمعت منها دي؟ الصحوات، برافو عليك. قصة الصحوات دي بقى، قصة الصحوات إنه أنشأوا من جوه المجاهدين اللي بيكانوا أمريكا ناس تبتدي يعني تخذل المجاهدين وتفطر وتوقع المجاهدين، وراحوا اتفقوا مع الغرب على اتفاقات سياسيه وتوزيع والكلام دوت، والمجاهدين اتباعوا. انا ما عنديش مشكله انك انت تتفق مع العدو على بعض، على بعض الاتفاقات، ما فيش مشكله. ما عنديش مشكله ان انت تستسلم احيانا لو المعركه مش بتاعتك او المعركه خسرانه، ما فيش مشكله ان انت تستنيك بيجيب عدوك لما ما تلاقي في وقت من الاوقات ان المعركه وان عدوك هيسيبك لو رميت لحد ماشي. لكن القصه ما كانتش كده، ده القصه كانت ان انا مطالب باني انا كاسلامي اروح اخلص للغرب على المجاهدين، تمام؟ فانا مطالب انا استخدم ان انا اروح اخلص الغرب على المجاهدين. يدور عليها حرب بالوكاله. طبعا الدولة بيجي دلوقتي عشان بقى عندهم عودة، بقوا خايفين من اي حد بيتعامل مع الغرب، ولا لهم تصحوات زي بتاعة العراق. الحقيقة في تجربة يمكن اوضح كمان من تجربة العراق، موضوع الاختراق ده. الحقيقة اكشر تجربة في التيار الاسلامي تجربة اختراق التجربة الجزائرية. التيار الجهادي في الجزائر لا ده دخل جواه بالفعل، بالفعل بقى فيه مجاهدين امن، مجاهدين جواه امن، وترقوا في المناصب وكبروا بتعينوا طبعا بسبب القاده الامنيه القاسيه. فكان التواصل من افراد التيار الجهادي في وقت التجربه دي ضعيف. كان لو حد دخل في النص، برافو عليكم الضباط فرنسا، لو حد دخل في النص كان ايه اللي بيحصل؟ ممكن ما ناخدش بالنا ان الشخص ده دخل في وسطنا، فيبتدي هو اصلا دماغه امنيه، فكل شويه قاعد ايه بيطبق لما يحب يطبق. والخطير بقى ايه؟ انه يسخن لما يحب يسخن، يعني سخن التيار الجهاد على انه ينزل يقتل قريه بالكامل. ليه؟ يقول لهم القريه ديت مثلا مواليه للنظام الفرنسي الجزائري الفرنسي، الحكومه الفرنسيه المجرمه ساعتها. فيبتدي ايه اللي يحصل؟ يسخن، ينزلوا يقتلوهم، الناس دي حرام ابريه. الثاني المجرم عامل ايه؟ مجهز الكاميرات ونشرات الاخبار بيقول ايه؟ التيار الجهادي يذبح ابرياء مدينه كذا. مفيش بقى يا باشا. يعني هو دخل هو الصف خلاه يدي اوامر انه يقتل ابرياء، وبعدين هو قام صوره وقام عرض للراي العام ان انت القاتل. هو طبعا ولا باكي على الابرياء اللي اتقتلوا ولا باكي عليك، هو ضرب نص بعض. ايه اللي يحصل؟ حصل بعد ان حصل غضب شعبي كمان ضد التيار الاسلامي خطير جدا. كانوا بينزلوا بتقول الامن بتقول ينزل ويقوم يعمل عمليات مذابح خطيره جدا جدا جدا بدون كلام. فانتهي قوي يعني ما تكونش طيب، ما تكونش طيب. العالم خصومنا وحشين قوي، اعدائنا وحشين قوي، اعدائنا عادي جدا عندهم يستخدموا النساء، انهم يستخدموا الكذب، انهم يستخدموا القتل، انهم يستخدموا تزوير الحقائق وتزوير التاريخ. انت لازم يكون عندك تحصينات شديده جدا، وعي جوه الحركه بتاعتك. لابد تقروا شويه اخوه في تجربه الجزائر، او تقروا شويتين اكتر في تجربه صحوات العراق. خلي بالكم ان صحوات العراق تجربه يعني شعره، هي شعره شعره في المنهج، لانك انت في فرق بين انك انت تستسلم وقت ما يجي تستسلم وبينك تكون عميل. لان بعض الثقه بتفتكر الاستسلام في بعض الاوقات انضباح بقى وعماله والكلام اللي انتم فاهمينه ده وخيانه. لا، مش كل الاستسلام كده. احيانا ببقى مدرك ان انا داخل على معركه خسرانه، انا مش زعلان من اخويا اللي بيقاوم واللي بيتكلم، ربنا ينصره ويوفقه. لكن انا مش قادر اخش التجربه دي. اقول لك قتل وقاتلوهم بتخوض عارفين اللي هم الايه البجيه دول الاخوه يعني بنسميهم هنا. كنت قاعد يعني قاعد لسه مجلس شورى مع حركه كبيره يعني بيرهاني بيشدوا بشعرهم الاخوه العقله ما شاء الله انا في اخوه عقله جدا جدا وفاهمه السياسه وجهاد وكل حاجه بيشدوا بشعرهم من الاخوه اللي هم انا بسميهم صلاه حامد انا باذن الله حامل سلسله اسمها الحنجوريون. انا الاخ الحنجوري اللي هو حنجرته اكبر ما فيه اللي هو مقابل امريكا استدرجناهم اللي احنا استدرجنا امريكا استدرجناهم فين يا عم الحاج استدرجناهم هنا سن ادب فرصتنا ايها المنطفحون يخرب بيتك منطفحون ايه بس استدرجت ايه انت اصلا معناش سلاح نحارب نخلص بيها الكلب اللي اسمه بشار ده هنروح نفتح حرب تاني مع امريكا احنا مش عارفين نخلص الحرب اللي احنا فيها الاول بقالنا 4 سنين اروح افتح حرب ضد العالم كله ضد الاطراد وضد الهلال الشيعي وضد العالم كله المجتمع الغربي وضد الخليج وضد ايه بقى كمان حتى ضد اخواتك المجاهدين وبعدين في وقت زي ده انت عايزني ان انا اشتغل معاك الشغل ده خلاص ماشي انا مش معترض انت حضرتك اشتغله انا ما عنده منطقح انا ليه منطقح يقول لك عشان انت ما بتحاربش معايا ايوه انا مش قاعد انا قاعد بحارب عدو تاني انا قاعد في بيتي تاخد تاني مثلا فتقول له انت قاعد انت بتكلمني منين اقول لك انا بكلمك من الكويت طب انت ما جيتش ليه تحارب انت مع الناس اللي انت على خطك يقول لك اصل انا عندي ظروف شخصيه طب انت موافق ان يكون عندي ظروف شخصيه ومش موافق ان يكون عندي انا ظروف عسكريه يعني انا عندي ظروف عسكريه مش عارف اكمل هل هي دي الخيانه؟ لا دي الخيانه ولا دي الصحوات الصحوات اضاء ضد الجهاد اما موضوع اخذ خطوه للخلف بدون تبييع الطالب وبدون تزييف وتزيين للقاتل واهل القاتل لا ده موضوع ثاني خالص ده موضوع ثاني مختلف خالص الحاجات ديت شعر يا جماعه ضروري قوي نبقى عارفينها لان ده هيخدمنا في النقطه الجايه جدا اللي هي نقطه استعجال في موضوع السلاح حمل السلاح. فاحنا قلنا اختراق بسيطه الاطراف في كمان اختراق بواسطه الاحتواء المادي. اشهر تجربه في موضوع الاحتواء المادي ده هي تجربه ايه؟ تجربه سوريا. كده حضراتكم من اكتر الحاجات اللي افسدت الثوره احتواء ناس كتيره جدا جدا بالفلوس ان يجي الغرب يقول له بصر متفقين مع بعض كلنا على الكلام ده بس الاخر احنا مش عايزين الجماعه الناس الاسلاميين دول بعد ما نخلص احنا هنعمل دوله مدنيه ديمقراطيه الحاجات اللي انت ودوله المواطنه والحقوق والمدنيه ودوله المؤسسات والمجتمع المدني والمرأة وحقوق الطفل وحقوق المرأة الحاجات اللي انتوا طبعا مصطلح حاجات جميله جدا وبعدين بتلبس في الاخر رداء مش بتاعها. فواحد لما تيجي تقول له كده صح طبعا الله واحنا مش ملتزم ما عندوش فكر اسلامي يا سلام احنا هنتحرر وهنخرج من القرف اللي احنا فيه دوت وهنمشي بنمشي بشار والاسلاميين ايه؟ الاسلاميين دول اخواتنا والاسلاميين دول ناس وحشه بس اختي وابن عمتي انا هعرف ان شاء الله تتكلم معاه كمان هتديني سلاح وكمان هتديني فلوس احنا هنبقى بقى تركيا بقى بعد ما نخلص فيبتدي حرام سهل صوت حلو وحش جميل وحش صوت حلو الاخبار تمام فما ياخدش باله يا حرام اللي بيقبض الفلوس ده ان هو ايه؟ ان هو مستخدم والمجاهد عموما اذا مسك فلوس اكتر من حجم الجهاد بتاعه مش مشكله اديله ملايين بس يبقى فعلا الملايين دي تشتغل دي لكن اذا مسك فلوس زايده واذا بقى يعني نعيم الدنيا دخل عليه بيريح بيبتدي يريح ويسأل على الدعم فين صوت أظن كده حلو قطع طب قربته تاني بيروح ويجي طيب الحركة يا جماعة لازم تكون مراقبة ما نفسها، الحركة لازم تكون مراقبة نفسها وعارفة عندها رقابة على مالياتها وماديات. احنا الفلوس بتاعتنا دي والفلوس بتاعتنا اللي بيجيب لنا الفلوس ده قصده ايه من ورا كده، نيته ايه في المستقبل. تمام؟ طيب الامر ده خلينا ننط بعد كده للنقطة رقم 8 اللي هي من اسباب تساقط التنظيمات استعجال المواجهة المسلحة. زي ما قلت لحضراتكم بعض الاخوة الحقيقة طبعا احنا كم مرة شفنا حركات تنهار بسبب استعجال المواجهة. نقطة 6 والله ما انا عارف هي نقطة رقم 8 عندي، ما اعرفش هي رقم كام عندك. 7 هنشوف التقرير ان شاء الله باذن الله، هنعدهم في الاخر التقرير هنعدهم في الاخر. بنقول ايه؟ كم مرة حضراتكم تشوفوا حركة إسلامية كبرت وكبرت وكبرت وبعدين وثقت في نفسها فابتدت تتحرك ضد النظام حست انها قادرة على المواجهة مبكرا فان صار قدامها قوة أكبر منها فقامت وقتها ورجعت خطوات كثيرة للخلف. حقيقة التيار الإسلامي بيتكرر كتير جدا جدا أخطاء، نفس الأخطاء هي بتتكرر مرة واثنين وثلاثة وأربعة. المشهد ده أشهر ما يكون، أنا في نظري الخاص أشهر ما يكون في مصر حصل عندنا. قد تفتكرني إن قصدي تجربتين بالطبع، لأن مش قصدي الحقيقة التجربتين دول، أنا قصدي تجربة ثانية الحقيقة اللي هي تجربة الجماعة الإسلامية. تجربة الجماعة الإسلامية في عهد مبارك وتحديدا لما حبيب العدل مسك الجماعة الإسلامية الحقيقة كانت في أشد وأقوى أيامها. لو حد من حضراتكم يعني عمره في الثلاثينات وشاهد التجربة دي الجماعة الإسلامية، لا الجهاد، لا أنا مش قصدي كمان الكاتب، قصدي الجماعة الإسلامية بالتحديد. جماعة أقوى بكتير جدا من جماعة الجهاد، وكان معاها سرايد ضخمة وكانت موجودة فعلا فعلا فعلا في الكام وعشرين محافظة المصرية، وكان لهم أعمال ثابتة، كان لهم مؤتمرات ضخمة، كان لهم تنظيم مالي كويس، وكانوا كمان عشان كتير منهم أو أغلب القادة صعيدة كان كمان معاهم سلاح بحكم إن في سلاح طبيعي الصعيد في بيوت كتيرة إلى آخره. طبعا الحركة دي الجماعة الإسلامية بمصر، الجماعة الإسلامية بمصر الحركة دي لم يتم تغطيه تجربتها رغم انها تجربة ثرية جدا، لكن ملخصها هو ان الجماعة الاسلامية استدرجت، يعني الحقيقة الجماعة الاسلامية افترضت في المواجهة انها استدرجت للمواجهة دي استفزت، هي طبعا عملت حاجات غلط، هي عملت حاجات غلط استعجلت فكان الاصطدام ده. وطبعا في 6 شهور كان ألوف في المطارات وألوف فرطانين وألوف ومئات من الجائحة دي بتأتي على الأخضر واليابس، الجائحة بتاعت المواجهة المسلحة دي. طبعا المواجهة المسلحة ليها بريق بضغط عيون إخوة كتيرة، زي ما بتقول العرب يعني الحرب تأتي بحلتها متبينة وتبدو الناس تبقى جاية في الحرب في الأول مبسوطين وشايفين السلاح بتاعهم وشايفين نفسهم، حرام لما بيرجعوا جرحى وبيرجعوا صدمات نفسيه من الحرب بيتعبوا. فاهم؟ مش ضد الحرب، انا ضد التصعيد، انما انا ضد التصعيد المتعجل، انا ضد التصعيد الغير متعقل الغير محسوب العواقب. طيب هنا في عدة نقط لما بنتكلم على المواقع المسلحه بنقول اول حاجه عدم وضوح الغايه من امتلاك القوه. ايه اللي هدفنا من امتلاك القوه؟ احنا عايزين القوه ليه؟ هل احنا عايزين القوه علشان نقيم الخلافه؟ طب تفرض الخلافه تقوم بحاجه ثانيه غير القوه في البدايه، يبقى وارد، اذا القوه ليست المقصود في ذاتها. لو في وسيله ثانيه فرعيه تؤدي للخلافه بدون السلاح يبقى كويس، يبقى جميل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما وصل في المدينه ان بنى دوله ما كانتش التجربه بتاعته مبنيه على السلاح في ان تكون دوله في المدينه، كانت قايمه على الدعوه. على فكره انا في المقابل بتاع عايز اقول ايه؟ ان مش بالضروره ان النبي صلى الله عليه وسلم حصل معاه كده ان يبقى هو ده الطريق الوحيد، ودي نقطه حضراتكم في المنهج خطيره جدا جدا. هل الطريقه النبويه لاقامه الدوله طريقه توقيفيه؟ يعني عشان نقيم الدوله لازم نقيمها زي ما هي بالدعوه ومراسله الحكام في حزب التحرير. حزب التحرير بيقول ان احنا نراسل الناس كلها وكل الوجهاء وكل الميزان الذي عمل كل الوكلاء واشراف القوم وعائلاتهم ووزرائهم وسلطائهم الى ربنا يجيب يتبنى دعوتنا نبقى معاه ونترك معاه ساعتها نمسك زمام القوه. هذه الوسيله انا لا ارى انها وسيله تنفيذيه، انما اقامه الدوله هي وسيله راجعه الى المصلحه، كيف ما تكون تبقى متاكد اسلوب كان بالطريق، كان بالسلاح، كان بالطاعه، كان بالسياسه، كان بالتحالفات، كان بالمال، حسب كل حاله والثانيه، ومش عشان انك تعطل حصل معاك كده في المره دي يبقى كده غلط، لا مش صحيح. السياسه الشرعيه مبني على مجموعه قواعد شرعيه كثيره والمصلحه العامه فيها اهم، واقامه الخلافه غير يعني واجب شرعي غير مرتبط بالطريقه اللي النبي صلى الله عليه وسلم حصل معنا انها طريقه في الحقيقه مش يعني طريقه غير توقيفيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش لما تقيموا الخلافه اعملوا زي ما انا عملت بالظبط كده، مش النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش نص بيقول كده. فالحدث ده حدث مره واحده في عهد النبي، ما عملش اربع خلافات عشان يشكل، هي كانت مره كانت قدرا كده. طب هل في وسائل اخرى؟ والله لو في وسائل اخرى لا بأس، وقد كان دوت يعني دوت حصل في اكتر من عهد بعض الفريق وفي مدول بعد الفريق السلاح، بس انت تقيم السلاح تخلي بالك ان من وضوح الغاية من امتلاك القوة احسن يكون امتلاك القوة ده نفسه سبب تهلاك الحركة بتاعك. يظن البعض ان الهدف من امتلاك الحركة لأسباب القوة هو اثبات وجود عساح عشان تبقى مسيطرة مسيطرة، فاستداب الشباب اللي بتهوى القوة عشان طبعا بكلمكم في ذلك، وانا بكلمكم والله في قلب الجهاد بفضل الله، يعني احنا بكلمكم بفضل الله عز وجل واحنا في معارك مستمرة، لكن يعني لكن صدقا يعني مش ما يفرحكش ماسكة السلاح، ما يفرحكش ان معاك قوة وفي الاخر تستقر. طبعا انا عارف كويس قوي ان عدونا عبارة عن شوية كلاب لا امانة لهم وما بيتهموش غير بمبدا القوة، انا فاهم ده، لكن انا مش عايزك تفكر جوه الصندوق، لا احيانا ممكن تكون في حلول تجاريه وادعاء اخرى ما تخليش دماغك تقفل وتزنخ على حل واحد. يعني الخلاصه ان استعمال القوة يجب ان يكون دائما في اطار يخدم الهدف بتاع اقامه التوحيد. إذا هو هيسبب مشاكل أكبر باستخدام مش مظبوط. الحاجة الثانية الأخطاء الشائعة في استخدام القوة هي عدم إفراغ الجهد، يعني عدم بذل الجهد في الوسائل الثانية اللي ممكن بيها تحقق اللي أنت عايزه، زي الدعوة، زي المسايسة، زي المراسلة، زي إقامة العلاقات، زي السيطرة النفسية، زي الدعاء بجوف الليل، الحاجات دي كلها اسباب صحيه لازم تبذلها كلها مع بعض. مره ثانيه انا لا مع ولا ضد القوه، انا لا معاها ولا ضدها، انما انا معاها لما تكون صح وضدها لما تكون هتتسبب في ضربات تخصم طار الحركه. وده محتاج الحقيقه حنكه، ومحتاج عشان كده بنقول للشباب الحنجوري ده انك انت لازم تفكر 1000 مره. تلاقي يعني بعض التحليلات السياسيه الغريبه جدا يقول لك ايه؟ يقول لك لا يمكن امريكا هتعرف تخلص المعركه من الجو. ليه؟ منين جبت المعلومات دي؟ هو بيدي اخواته مسكنات يا حرام. بيروح بيقوم للمصيبه الكبيره جدا اللي هتفوق. مين قال لك ان المعركه ما تخلصش من الجو؟ او اليابان المعركه خلصت من الجو ولا لا؟ خلصت بايه؟ ضربتين. ضربتين قنبلتين نوويتين. انت في حرب نوعيه؟ انت فاهم انت داخل على ايه ولا انت بس بتتراجع؟ الحرب خلصت من جوه ومش من جوه، ما كانش في حرب، كان مقتله من طرف واحد. كنت بقول قاتلون حتى لا تكون فتنة. ايوه ربنا قال قاتلون يعني انت بتقاتل كده احسن. طيب كده ايه الاخبار؟ تاني رجع تاني تمام. فبقول اخر حاجه كنت بقولها ان الاخوه الحنجوريين دول بيستدلوا بايه؟ آيات في غير محلها، آيات لما لازم تحط الآيات عند حاضر، عنوان النقطة حاضر. حتى عارف عنوان النقطة؟ عايز أتأكد بس إيه النقطة الثانية؟ عدم بذل الجهد، عدم بذل إيه؟ واضح واضح يا ها؟ أنا مش واضح الصوت؟ الصوت كده كويس كويس كويس؟ صوت حلو كده؟ تمام؟ بنقول في موضوع استخدام القوة ده عدم الاتجاه لاستخدام القوة إحنا كتيار إلا لما نبذل طاقتنا في باقي الخطوط الثانية. استفراغ الوسع، بذل الوسع والطاقة استخدام القوة، يعني تبقى القوة هي الخيار الأخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح كده؟ تمام. ممكن اخد صوت مش واضح؟ معقولة؟ لا ازاي بقى؟ المفروض صوت واضح كده. طب هتكلم وانتوا قولوا لي سامعني كده ولا ايه؟ عايز اخد رأيكم في حاجة بخصوص النهارده، القناة النهارده قبل ما نكمل عشان في 10 دقايق لازم نقفل. هو انتم مستمتعين واحنا بنحط تطبيقات سياسيه وعسكريه وجهاديه كده، ولا انتم بتقولوا عم احنا مالنا، احنا مثلا هي اخوات او بنات، ما اغلبنا يعني اغلبنا مع احترامي لابو يحيى واسلام والاخوه ادري ابو سلمى وابو يحيى، ولا انتم بتقولوا لا يا عم احنا مالنا بالحاجات ديت، احنا عايزين تطبيق ينفع، انا عايز اعمل مستشفى، انا عايز اعمل جمعيه، انا عايز اعمل جامعه في كليتي صغيره، انا ماليش الكلام ده، الكلام دوت مش مكانه هنا، وبكلمه انتوا في بحثكم بعدين. هو انتوا ايه يعني مستمتعين ببعض التطبيقات الجهاديه والعسكريه ده هي تاخد الفايد منها، ولا انا دايس على زرار غلط؟ انا عايز اسمع رايكم. نعم يعني مش لطيف، مش مناسب. طب اللي شايف ان الموضوع دوت التطبيقات دي مناسبه يكتب 5. فما كده بقى احنا كنا هنعمل جميع هذه الحركات والجماعات لازم نطبق. تمام، ده انا رايي من راي المحامين، ده اللي انا فاهمه. بس اخت اسلامها بتقول انا حاسه ان انا يعني مش في السكه بتاعتي. عموما هي حته استاذه اسلامها في الدوره، يعني مفيش، خلاص احنا خلصناها تجاوزناها، بس كان لازم نعدي عليها. يعني احنا عندنا حاجات اداريه وتربويه وحركيه، وعندنا حته قياديه وعسكريه وسياسيه مضطرين كنا نعدي عليها للي يحتاجها. تمام، اصل كنت متاكد ان بعض الاخوات هيقولوا الرد ده. في مثال عن عدو للسياسه، يا عم اتصرفوا انتوا، خدوا لي خشوا خدوا لي كوالي، انا مالي من الموضوع ده. صح، اختلاف طبيعه صحيح. وبالعاده الاخوات بحس ان هم مش ميالين لحاجه دي. الاخوه لو شفتوها دلوقتي كان زمانها بقت معدنه دلوقتي، كانوا ضربوا بعض ما بين ألتراس يمين وألتراس شمال. عموما خلاص خلصناها، هنتجاوزها الحته البايخه دي، استحملوا لي خلاص بنعديها اهو. المهم يعني ايه؟ ما تغترش بعادتك بكبرك، اتاكد قوي قوي ان انت بتحط رجلك في المكان الصح في موضوع القوه. طيب عندنا بعد كده هنبدا بصفات خاصه بالحركه، معلش هناخد 10 دقائق كمان نبدا في السكشن او سكشن جديد بقى في الدوره اللي هو الصفات خاصه بافراد الحركه. احنا خلصنا الصفات الخاصه بالحركه واسباب التفاصيل وخلصنا، ودلوقتي بنوصل في اسباب خاصه بافراد الحركه. ان شاء الله باذن الله فاضل لنا لقاءين، اسال الله ان احنا المره الجايه ان شاء الله باذن الله نكون خلصنا. هناخد ال 10 دقائق دول مهمين جدا. اول صفه انا مجهز حوالي 10 صفات. الصفه الاولانيه هي صفات الربانية والتربية الإيمانية العميقة. واحد هيقول لي طب انت قلت الكلام دوت في ال فوق فلما قلنا صفات خاصة بالحركة. لا يا حبيبي، انا لما قلناها فوق كنا ماسكينها من زاوية ثانية. احنا كنا ماسكينها في المنهج الحركي بتاع الجماعة، انها لازم تهتم بالتربية الإيمانية للأفراد. تمام؟ انا دلوقتي بتكلم على حاجة ثانية، انا بتكلم على الصفات اللي لازم يتمتع بيها كل فرد، اللي هو شغلي بقى انا نفسي على نفسي، الحركه لازم تكون بتظبطني ايمانيا، بس انا بقى شغلي على نفسي كفرد ليه ثقافة، ليه ثقافة، ليه بقى؟ لأن في صفات كل واحد، لأن حضراتكم في الآخر الجماعات المفرز أو المنتج النهائي اللي بتخرجه شخص منشغل جدا جدا بعيوب الآخرين مش بعيوب نفسه. هتلاقيه خبط في ده وبيرزع في ده، والشيخ دوت منفضح، والشيخ دوت مرجي، والشيخ ده خارجي. لا، بتكلم على ان يكون في ثقافة انشغال بالنفس، ان مهما كنت بتاع سياسة وجهد وتحاليل ومش عارف ايه، لا، انا ليا حال انا نفسي مع ربنا. دي صفة مهمة جدا جدا، ودي رمان في الميزان. اثنين، الصفة اللي لازم تغرسها الحركات في الافراد بتاعتها، رقم اثنين، الصبر طول النفس. والا حضراتكم ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هتلاقي ناس تقع في النص. فانت طول الوقت لازم تكون بتسرع في نفسك انها كان الطريق طويل. النبي عليه الصلاه والسلام يعني الصحابه فضلوا معاه 13 سنة، ما كانش عندهم أدنى فكرة في إن لحظة التنكين دي، إن الفرق دي. سنتين بالكامل معاه في الشعب، والنبي صلى الله عليه وسلم واحد فيهم وقع. كانوا بيشوفوا اللي جرى لآل ياسر قدام عينيهم، واللي بيحصل لبلال قدام عينيهم، ولا حد فيهم قدها. الصبر وطول النفس وعدم الالتفات للنتائج. لازم نحول يا إخوة مفهوم النصر عند الإخوة. النصر مش معناه فقط إن أنا انتصر يعني اكسب عدوي. احيانا بيكون النصر زي اصحاب الاخدود. النصر عندهم كان ايه؟ الثبات. الثبات. اصحاب الاخدود كلهم قتلوا، كلهم قتلوا، وغلام الاخدود قتل، وسحرة فرعون كلهم. ايه اللي عملوه ده؟ تصريب وتقطع ايادي وتشريد وبتاع. طب ما هم كانوا ممكن يخلصوا من المعركة ده، وبيحققهم يجوز شرعا ان انت ترى ذلك، ولكنهم مفهوم النصر عندهم كان مختلف. النصر عندهم اني اثبت لله، النصر اني انتصر على مخاوفي، على تخويف الشيطان ده، انتصر على نفسي. لازم يا جماعه نحول مفهومنا لكلمه نصر. مش النصر معناه اني اغلب عدوي، لا، ده مفهوم مادي جدا جدا للنصر. ولذلك انا ما بلومش على الاخ اللي بيقول انا هقف قدام الباطل لوحدي بستين هقول له لا وهيقتلني وهيقرمني انا موافق. لا، اضع الاخ ده شيء. واللي يقول على الاخ دوت ان هو متهور، انا مش شايف ان الاخ دوت متهور. لا، الاخ ده شهيد، والاخ ده شعله، والاخ دوت بيبقى منظر يعني بيضيء لغيره. ليه صيد قط كده؟ مين استفاد من موت صيد قط؟ ما حدش استفاد حاجه من موته هو شخصيا. معاك على الام حاجه؟ لا، عادي، بس انت اللي استفاد ده. عادي انها كسرت حواجز الخوف اللي جواها قدام الباطل. ماشي، يعني نختلف وجهات النظر. انا بقول دور رايي، والله تعالى اعلم. على ممكن اكون غلطان صحح لي، لو انت غلطان صححه لي. لكن انا عندي نصوص شرعيه كثيره جدا جدا بتقول كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خير الجهاد لما تحصل عند سلطان زائر فايه؟ فاقتله. راجل رايح لمنيته وعارف انه هيموت. سيدنا الحسين لما كانوا بيودعوه كان بيقولوا له وهو رايح يحارب يزيد، كان بيقولوا كده نستودعك الله نستفيد. الراجل عارف انه رايح يموت. فانا ما عنديش مشكله في ده. انا المشكله عندي في ايه؟ انا المشكله عندي الاخ المتهور اللي يروح ما يأذيش نفسه بس، ده يأذي نفسه يأذي اللي حواليه، يأذي الناس الثانيه اللي شغاله. يقول على اللي شغال بقى وهيعيش ويكمل المسيره ان هو منبطح وان هو سيد قطه ما عملش كده. سيد قطه بنفس هدوء من غير ما يطعن في حد. زي القطب كان هو نموذج، اصحاب الاخدود كانوا هم نموذج، لكن ما طعنوش حد تاني بالعماله، ما قالوش لكل الناس روحوا كلكم يعني حطوا نفسكم، لا، قدام القطر. وارد جدا ان بعضنا يختار المواجهه، ولازم نقعد على رقبته اللي اختاروا مدح اخر. الحقيقه احنا محتاجين ثقافه تبادل الادوار دي، ناس تبقى وقود وشعله، ودول حضراتكم بحسب عزيمتهم وبحسب رؤيتهم، وناس تانية تحيا عشان تجني الثمرة وتسلم الجيل اللي بعدها. ولذلك حضراتكم انا لا ارى ان دول منتفعين متهورين، ولا ارى ان دول منبطحين وعملاء امن دولة زي مشاكل. انما الشعرة اللي في النص ايه؟ الشعرة اللي في النص ان دول اللي رايحين يواجهوا القاتل ما يطعنوش في دول، وان التنين اللي راحوا صدق اللي عاشوا وكملوا ما يزينوش الباطل، ما يزينش الباطل، ما تقولش على الباطل ان هو كويس. انا مش عايز اقول يعني نماذج حيه لحسن حضراتكم يكون حد متعاطف معاه، مش عايز اخرج بره الحته الزنقه دي، لكن دي خطيره جدا جدا في الامريكي، اللي هي ثقافه تبادل الادوار بدون ما هو شوفي يا استاذه مها، الكلام ده كان سؤال استاذه مها، هو السؤال اللي كلنا واحنا يعني زمان كنا بنسال، هو ايه اللي هنستفيده لما تلهق ارواح صفوه شباب الامه؟ السؤال حضرتك هو كل صفوه شباب الامه حصل؟ هل ده حقيقه؟ مش كلها هترهق ولا حاجه؟ اللي طلع في مظاهره وقال الباطل لا واخذ رصاصه، ده اثر على فكره، مش خوف، في حاجز خوف اتكسر عند ناس كتيره، في والله حضرتك شباب بيبقى خواف لما بيشوف المشهد ده، اكتسر الحاجز جوه، عكس تماما ما الباطل عايز، عكس تماما ما الباطل عايز. الو الصوت كده واضح؟ الصوت واضح؟ تمام؟ مشيت الامور ولا؟ فقرصتش؟ ايه الاخبار كده؟ اشكرك شيخ طارق، انا سمعت حته من مداخلتك، وفي اخت قالت في الاخر لما طارق قال ما نذكرش اسماء، فقالت الاخ احمد بيقول اسماء. انا اخو بقول اسماء عند النقاط الغير محترمه، غير حساسه، يعني بقول امثله التبليغ والاخوان لما بنضرب امثله بالعمل الحرب، لكن دايما تلاقوني بعرض ما بذكرش مثال الاسم لما ببقى بتكلم على نقطه شكلها فيها نقص. انا معرفش توجهات حضراتكم ايه، انا ممكن اذكر جماعه تكون حد فيكم متعاطف معاه يزعل يقفش، انا مش قصدي، انا قصدي يتعلم عمل حركي، وانا اسف لو كنت يعني ايه صرحت زياده عن اللزوم ببعض الاشارات اللي ممكن يعني يبقى واضح منها مين المقصود. جزاكم الله خيرا، يعني انا بشكرك على سعه صدركم انتم ذكر الاسم، الله يفتح عليك شكرا، يعني فات من ذكر الاسم وقت النقد وذكر الاسم في وقت الصح العام اللي ما فيهوش لا ميزه ولا عيب. عندي النقطه دي بنقول صبر وطول النفس وعدم الالتفات للنتائج وتصحيح معنى النص. لازم نرسخ ايه كمان في الاسرار بتوعنا؟ اليقين الراسخ بصحه الطريق. لازم نغير نصحح نرسخ برامج الطريق اليقين الراسخ بصحه الطريق. عشان ما يجيش في النص يقوم واقع بشبهه بشهوه بشبهه او بشهوه، شبهه تجيله من هنا توقعه وشهوه تيجي تقوم تحتها. اربعه، لازم نعلم من دايما الشباب بتوعنا ان يكون عندهم ثبات عند المحن، لان ما فيش دعوه ماشيه مظبوط عاده الا ربنا بيبتليها بمحنه من المحن مفاجاه كده علشان يهز بيها الناس. فايه الاخبار بتوع الناس بتوعك؟ لو انت معودهم على الرحلات والفسح بس ومفيش صدف ولا في بهدله بيتبهدلوها، مش هيقدروا ان هم يتحملوا معاك الطريق وهيقعوا منك. خمسه، لازم نعودهم على البذل وعلى التضحيه، مش بس انه يصبر لما تجيله المحنه، لا ده هو يروح بنفسه كمان يبذل ويقدم ويضحي، عشان لما تيجي تقول للاخوه مين يشيل الشيله الفلانيه؟ مين يشيل المشروع الفلاني؟ كله يبتدي يتقاتل عليه، مش كله هيقول لا والله انا مشغول انا مش فاضي. انه مش متعود على انه يبذل ويضحي. رقم سته، قلناها قبل كده، الثقه بالمسؤولين وبباقي الفريق. وان احنا يكون بينا شفافيه وصدق كامل بين الاعضاء. الثقه لازم تكون من الصفات اللي بتعاهد وبتربط وبتبايع عليها الناس بتوعك. طبعا قصدي كلمه بايع هنا مش قصدي بيها بايع الديزاين بتاع اي برنامج بتاعنا او اي فعاليه، نصممه ان هو يكون بيربي الجنسيه وتحمل المسؤوليه. ما تجيش الشغل المفروض تسلمه بعد يومين، تسلمه بعد اربع خمس ايام. ما بقاش معاك الساعه 9 في الساعه 9 ونص 10، تاخد الامر بجد. يا يحيى خد الكتابه بقوه. كل الحاجات دي لابد ان يكون في كلمات وتوعيه باستمرار وفعاليات بتترسخ. المعسكر بتاعك في لقاء الاسره في اي مكان. ثمانيه، لازم تكون بتربيهم على الايجابيه والمبادره. مش بس عن استقبال الاوامر، عن استقبال الاوامر كده تحمل المسؤوليه. لما ياخد امر ينفذه، لما يستقبل امر. لا، في حاجه اعلى، الايجابيه والمبادره. ان الفيرست موف ادفانتج، قوه المبادره الاولى، حتى دون ما ياخد اوامر ان هو يكون مجادر، ان هو ما يستناش ان الجماعه بتاعته ترتيه، لا ده هو اللي يرقي الجماعه بتاعته. لا الليفرج دي او العدله دي هي اللي بترفع الرفعه دي، والا لو الثقافه دي مش موجوده بين شباب الجماعه بتاعنا هيفضلوا بيقولوا اهي يا ريس نعمل ايه النهارده؟ ايه الاخبار؟ امرني انا تحت امر حضرتك، بس انت عايز ايه؟ طب يا ابني وانت مش هتشوف؟ طب انت مش هتشيل بقى؟ عمري ما حدث الكلمه قالها لي يعني راجل مربي عظيم جدا. قال مره من المرات بقول له يا دكتور يعني انت ما بتتصلوش بيا وما بتتابعونيش وما بتسلموش عليا وتاخدوا بالكم مني كده ليه؟ هو طبعا اكبر مني مثلا 30 سنه فحط قال لي كلمه يعني مش قادر اقول لكم لغايه دلوقتي من 15 سنه. بيقول وانا كنت عايز مثلا 21 سنه ده. فبيقول لي يا شيخ احمد المفروض ان انت دلوقتي مسؤول عن نص الشباب بتوع المسجد. انت بقالك معانا دلوقتي 6 شهور ولا سنه مثلا. قال لي انت مالك معانا 6 شهور وبيقول لي يا شيخ احمد. بقول له انت ما انا لسه باصص لنفسي على اني عايز. فقام رفع غريب قوي. فقال لي ده انت المفروض دلوقتي اشيلك الناس كلهم في لقمه. كتير جدا الكلام ده. تمام؟ هو احنا في الصفات الخاصه بالافراد وصلنا لغايه الايجابيه والمبادره رقم 8. هل الثمانيه كلهم كانوا مسموعين ولا الصوت ما كانش كويس؟ كله كان مسموع. انا هعيدهم تاني مفيش مشكله. لكن كلهم كانوا مسموعين لحضراتكم. اللي سمعهم كلهم يكتب 8 كده. حاضر هعيدهم لكم، بس اللي سمعهم وفهمهم يكتب 8. كل واحد ابو يحيى، ابو سلمى، اللي ما سمعهمش يكتب 6. سمع كام؟ تمام. ابو يحيى، امال، تمام، جميل، مي، ام حليمه، 7 ولا 8؟ سمعتهم يعني الغالب ان طيب نعيدهم، نعيد رقم 8 دي تاني. سبعه كان ايه الفرق بينها وبين 8؟ 7 كانت في جديه وتحمل المسؤوليه. عند استقبال الامر لما يجي له اوردر هو ايه اللي ناقصه كده؟ السلام عليكم، رجع تاني احسن. رجع تاني، تمام. كده احسن، تمام تمام تمام. طيب، النقطة رقم 8 هي إن مش بس إن يكون كاتب ويتحمل المسؤولية لما ياخد الأوامر. لا، دي نقطة بتقول أعلى من كده، الإيجابية والمبادرة. إن هو يكون برو أكتف، يعني إن هو يكون شايل الشيله. يعني انتوا حكيت لكم قصه صغيره كده بتاعت الشيخ الكبير اللي قال لي، ما عرفتش سمعتها ولا لا. سمعتوا ولا لا القصه دي؟ اللي سمعها كده يكتب 1 ولا ما خدش باله؟ تمام. سمعتها؟ لا نقول يعني انا بسمع. المهم يعني ان انا ايه بقول للشيخ يعني اسالوا عليا وشيلوني واعرفوا اخباري وخدوني معاكم. هو قال لي ناخدك معانا ونشيلك يوم نتعرف ونسال على اخبارك ايه؟ انت يا شيخ احمد، بقول لك كان عمري صغير ساعتها، بيقول لي انت لو المفروض تشيل اخواتك دلوقتي، فقام هو شايلني هو المسؤوليه. قد ايه حسيت بان يعني قيمه للي بعمله، بقيت انا اللي بجري وانا اللي بتحرك، وفعلا كنت يعني ايه كان ليا دور كبير بعدها في المسجد ده. المهم ان حضراتكم طبعا الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها، الكلام ده مش كلام انشا. الكلام ده هياخد بقى امتى بعد البعد بتاع الصفات دي؟ لما هتيجي عند التصعيد هتبتدي تقسم الصفات دي. ايه الصفات اللي لازم تتغرس في الشخص اللي لسه داخل؟ وايه الصفات اللي لازم تتغرس بعد كده في المتوسط؟ وايه الشخص بقى اللي خلاص عند الاخوان مثلا بايع؟ لا ده دخل في مود تاني، ده موضوع اليقين بالطريق ده على رأسه، بيقولوا له يا ابن الحلال انت في اي لحظه ممكن تعتقل بسببنا. فبيبايع بقى على حياته. مش بس فقط انت خلي بالك ان في ناس كتيره مننا جيل بالكامل اتقتل في ايام عبد الناصر، اتقتل على المسامح وفي الرصاص فانت جاهز للكلام ده. فانت تخيل حضراتكم حجم الاعداد النفسي اللي بيعدوا. الحاجات اللي انا بقولها لكم دي موجوده في اركان البيع عند الاخوان، دي مش صفات مجرد صفات شخصيه. قصه موضوع الرسوخ النفسي ده قصه كثيره الثبات عند المحن ده موضوع كبير. فمثلا الصفات العشره مثلا اللي عندهم في البيعه منها كده منها الثقه في المسؤولين، البذل والتضحيه، الثبات، الصبر الى اخره. فانت حضرتك لازم يكون عندك مجموعه صفات انا بقترح لك دول ان هم يترسخهم عند الفريق بتاعك علشان تضمن استمراريه. رقم 9 ورقم 10 الحقيقه دي امزجه مش مجرد صفات، انما امزجه ضروري. انا شايف ان الحركه لازم تربي افراد عليها. الفرد تمام، الافراد يميلون الى ايه؟ يميلون للعمل والدعوه الميدانيه على حساب الظهور الاعلامي. رقم 9 ورقم 10 العمل والدعوه الميدانيه على حساب التنظير، الاثنين غير بعض. يبقى ما نسويش الحاجات دهية، لا، الحاجات دي قلناها لما كنا بنقول منهج الحركه. لكن انا بتكلم دلوقتي على الافراد نفسها، الافراد نفسها منهج الحركه في انها تربي افراد حاجه، وان الافراد نفسهم يكون عندهم الصفات هي شغالين عليها حاجه ثانيه. ان الاخ لما يجي قدامه فوق اعلامي ما يفتكرش انها فرصه ولا لقطه، لا، يذاكر الاول ان فعلا فرصه ممكن تبقى فرصه، لو فرصه ماشي، لو مش فرصه هتتلف قلب اخ او ممكن انها تجرنا الى ان حد من المترصدين يرد علينا او يطعن فينا فنضطر نتشاغل بان احنا نرد عليه، فنسيب نتفرغ الى الرد والاخذ والعطاء والجذب والشد مش للعمل، لا، ما بقتش فرصه، دي اتحولت الى موضوع الميل للعمل. رقم 10 على حساب التنظير، ده انا كفرد ما تخلوش افراد الحركات بتاعتكم تستنزفهم المجادلات، انه يخش في الجدال. وضح بالحسنى مره رد عليك، الثانيه رد عليك، الثالثه خلاص واضح ان هو مش ايه؟ مش جاهز نفسيا لانه يستقبل. 90% من حواراتنا عباره عن حوارات طرفان، الناس مش سامعه بعض. عاده الناس ما بتعترفش بأفراد عاده. فبس يتاكد الشخص ان انا بتحاول وباخد وبدي وبقنع وبلعب بنظر وقعر وصفصف، وفي الاخر الوقت بيضيع وعمليا ما فيش فائده، وانا فاكر ان انا بدافع عن الاسلام وبدافع شبهات، وانا في الاخر متورط في حاله من ضياع الوقت. ودي طبعا برضو بينهم وبين بعض شعره لازم انها ينتبه اليها. العشر صفات مره ثانيه كانت الربانيه والتربيه الايمانيه على مستوى الفرد، الصبر وطول النفس وعدم الالتفات للنتائج، الثلاثة اليقين الراسخ بصحة الطريق، وزي ما قلنا قبلها تغيير مفهوم النصر بالأذهان. رقم 4 الثبات خاصة عند المحن. رقم 5 البذل والتضحية. رقم 6 الثقة في المسؤولين، ده حاجة، وفي فريق العمل، وده لا يأتي إلا بالشفافية والصدق الكامل بين الأعضاء. رقم 7 الجدية وتحمل المسؤولية عند استقبال الأمر. لكن 8 الإيجابية والمبادرة حتى بدون أمر. أنا ربي مقاسب على إن الشيلة دي شيلتهم إن الجماعة أو الحركة دي هربوهم وأمهم وأختهم. 9 ميل الأفراد للعمل والدعوة الميدانية أو العمل الميداني عموما على حساب الظهور الإعلاني. 10 ميل الأفراد للعمل الميداني على حساب التنظير والتقعير والصفصفة والردود والجدال اللي في الاخر اللي ما يكونش في محل، طبعا محله اهلا وسهلا بيه، للراغب في النص في التعلم والتفت، اما اللي هيجاد لك فانت حافظ على وقتك وعلى قلبك. ثقافه الانتخاب للنفس دي كنا اتكلمنا عليها، مش عايز اطول فيها، عايز اقف عند نقطه نقطه بقى مهمه جدا جدا جدا جدا، ما اعرفش بعض كان سال عليها وانا قلت له اظن ان انا مش عارف الاجابه، وبعدين افتكرت انها اصلا سؤال تجربه، مين اللي نعاقبه؟ مين اللي نفصله ومين اللي نعاقبه؟ ودي ليها علاقه بالابحاث اللي بعضكم عملها. مين نفصله بس؟ مين نعاقبه؟ مين نعتذر عن خدماته؟ ومين نعفو عنه ونعديه كانه ما حصلش حاجه؟ اجابات الاسئله الشائكه دي كلها بكره ان شاء الله باذن الله في اللقاء الجاي هناخدها. سامحوني النهارده اللقاء كان طويل شويه لان كان عندنا قضاء، وان شاء الله باذن الله اللقاء جاي اتوقع ان هو يكون اخر لقاء. انا حريص جدا ان حضراتكم تبقوا موجودين في اللقاء بتاع المره الجايه دوت، لان احنا هنراجع فيه الدوره كلها، وهنحط فيه رجوش اخيره، وهسلم حضراتكم اللي كانت اللي كنتوا وعدتكم فيها اللي فيها الملفات، وهحط لكم بعض الصور اللي كنا قلنا في الاول قلنا احنا نحطها ما صحناش الوقت. اوعدكم المره الجايه باذن الله، باذن الله دي بقى في اي ظرف تحت اي ثمن، اني انا هروح المكان الكويس اللي فيه النت ده، وان شاء الله بالزمن مش هكون في المكان الوحش دوت، هيبقى النت زي المرتين اللي كانت في المكان في النص صافي خالص ان شاء الله باذن الله. النهارده كان اللقاء ده فيه شويه، لا بجد ربنا يحفظ دكاتره ومهندسينا ومحاسبينا ومحاميين واخوة واخوات يا الطيبات والطيبين. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.